البرنامج العام يقدم لكم لسان العصفور. ما بخافش هقول وهقول ولا خافش، ما بخافش هقول وهقول ولا خافش، ما بخافش هقول وهقول ولا خافش، ما بخافش هقول وهقول ولا خافش. وعشان نهر الحق ما ينشافش، اللي عارف يهدي اللي ما يعرفش، وعشان نهر الحق ما ينشافش، اللي عارف يهدي اللي ما يعرفش، ويحق الحق يغور الزور، ويحق الحق يغور الزور. ويلا للنور لون صغير وغلام عصفور ما يصدش طول. لسان العصفور بطولة يحيى الفخراني، آثار الحكيم، وجدي العربي، حسين الشربيني، زيزي مصطفى، محمد متولي، محمد فايق عزب، بالاشتراك مع الفنانة القديرة زوزو نبيل. لسان العصفور، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج يوسف حجازي. الا هو الاستاذ اللي معاك بيعمل ايه؟ انتوا مش صلحتوا الساوند سيستم خلاص؟ ده بيقفل الشغل يا مدام، ما تقلقيش. وايه بقى حكايه لسان العصفور والنسر؟ لا ده لا مؤاخذه، اصلها مصطلحات، يعني اصطلاحات في الشغل زي ما تقولي كده، السين بتاعنا. كله الست يا باشمهندس. حلو كده، يبقى خلصنا يا مدام. ميرسي، دقيقه واحده اجيب لكم الفلوس. خليها علينا المره دي يا ست الكل، هديه عيد ميلادك يعني. لا لا لا مش معقول، لحظه واحده. عند النسر في الامان، وعملت تيست كمان، ولا الجن الاحمر ياخد باله منها. باقي مشكله واحده، مين اللي يشغل الريموت كنترول؟ كنت لسه هسالك. الظاهر ما فيش غير الانسه ثانيه والامر لله. ها اتاخرت عليكم؟ لا لا ابدا، ما كانش في داعي تتعبي نفسك، خصوصا ان انا هنرجع لك بكره لازم. نعم ترجعوا لي بكره؟ اصلنا مشغلين السيستم يعني بصوره مؤقته، يعني مصلبينه عشان ما نتأخرش عليك، حضرتك عندك حفلة ولازم يعني نقوم بالواجب. هنظبط المسألة بقى نهائي بعد بكرة إن شاء الله. طب أنا عندي فكرة، شرفوني النهاردة في الحفلة، أنا عزماكم، وهو بالمرة تاخدوا بالكم من الأجهزة لا تعطل فجأة ولا حاجة، وبعد الحفلة تكملوا شغلكم. إيه رأيك يا باش مهندس؟ مش فكرة برضو؟ هي فكرة وبس، ده عز الطلب. خلاص يا فوقية يا بنتي، الدايرة كده اتقفلت، وابن خالتك لبس القضية. ليه يا أستاذ؟ وشهادة المصور زميله ورئيس التحرير النيابة اعتبرت كل ده نوع من التضامن المهني بين زملاء في صحيفة واحدة، ومن الطبيعي يحاولوا يحموا بعض. بس خيوط المؤامرة واضحة والمنطق في صف خالد. المؤامرة دي ده مجرد تخمين أو استنتاج، ما يعملش أي حاجة قدام الدليل القاطع. أي دليل؟ أنا مش شايفة أي أدلة. حاولي تتجردي من مشاعرك الخاصة وتبص للقضية بنظرة موضوعية. ابن خالتك طبت متلبس وهو بيقبض مبلغ رشوة، وفي تسجيل كمان بصوته، وبعدين ما قدرش يقنع النيابة ولا يقنعني أنا شخصيا بحكاية الأوراق ولا المستندات اللي ادعى إنه كان متفق مع مندوب رضا البيومي إنه يديها له. يعني حضرتك مش مؤمن ببراءة خالد؟ شوف يا فوقية، أنا ليا 30 سنة في المهنة دي، وما بنتش سمعتي الكبيرة ولا شهرتي على العواطف. المحامي مش مجرد آلة بتتعامل مع نصوص القانون يا أستاذ، المحامي له حسه الشخصي ونظرته اللي بتتجاوز أحيانا الأشكال والنصوص. وأنا مش محتاج حد يحضرني في مواصفات المحامي الناجح، أنت اللي محتاجة تتعاملي مع مهنتك بشكل أنضج. أنا متأسفة أوي، أنا ما قصدتش أحاضر حضرتك. طيب طيب اتفضلي أنت. أنت يا فوقية. أنا إيه؟ أنت اللي هتمسك القضية مش حد غيرك. لا مش ممكن، ما أقدرش. تقدري، زي ما قلت للأستاذ الأوللي، خالد محتاج لمحامي مؤمن بيه ومصدقه. أيوة بس دي قضية كبيرة قوي، مش زي قضيتك، دي قضية رأي عام والصحافة مهتمة بيها، ومن مصلحة خالد إننا ما نسيبش حاجة للظروف. إذا كان الأستاذ الأوللي خيب أملنا نشوف غيره. ما فيش غيرك، ما تضيعيش وقت، انت لسه قدامك جهد كبير. أنا متشكرة قوي. متشكرة على إيه؟ على ثقتك فيا. أنت اللي مستقلية بنفسك يا فوفا. فاكرة فوفا دي؟ عمري ما نسيتها. كان متهيألي من زمان أقولك نديلي بيها على طول. إيه مش عايزة تكبري أبدا ولا إيه؟ أنت رأيك إيه؟ رأينا في إيه؟ في ولا حاجة. باي باي دلوقتي بقى. مالها البنت دي؟ أقول لك وتصدقني؟ نعم يا سي فوزي، عايز تقول إيه تاني؟ الست فوقية بتحبك يا دكتور، والنبي بتحبك. بطل تهريج بقى. أنا مش بهرج. خلاص يا فوزي، خلينا نفضل اللي ورانا الليلة ونشوف هنعمل إيه. المحبوس خالد السين بلاوني يا فندم. خليك على الباب يا شويش. قدامك 10 دقايق يا أستاذة. متشكرة قوي يا حضرة الرائد. إزيك يا فوقية؟ إزيك؟ عاملة إيه؟ إزاي ماما؟ بتشوفيها؟ ماما بخير وكلنا بخير، المهم أنت. أنا؟ لا لا لا، أنا زي ما أنت شايفة كده، روحي المعنوية فوق فوق فوق في السماء، بعد ما النيابة رفضت تفرج عني بكفالة وقدموني للجنايات. مين قد يا فوقية؟ مين قدي؟ خالد، السخرية ممكن تهون عليك الموقف، بس مفيش داعي للمرارة. أنت لما قررت تمشي في تحقيقاتك الصحفية دي عن الناس دول، كنت عارف إنك بتحط إيديك في عش الدبابير. طبعا كنت عارف، وأنا مش ندمان ولا حندم يا فوقية، ولو أفرجوا عني بكرة هكمل شغلي في نفس الموضوع. جميل، دلوقتي بقى هقدر أقولك أنا جاية ليه. خير؟ إيه رأيك فيا كمحامية؟ إسماعيل. أرجوك يا مدام، مش عايز حد من اللي في الحفلة يلاحظ إننا نعرف بعض. مفيش حد شافنا دلوقتي، أنا عايز أعرف أنت بتعمل إيه هنا؟ بعمل شغل، كنت بعمل صيانة للساوند سيستم، وطلبت مني المدام إن أحضر حفلة عشان لو عطل ألحقه. وخايف حد يشوفني معاك ليه؟ العصفور زازة يا أبو السباع. أوكي أنا إذنك يا هانم. إسماعيل، العصفور زازة بتقول دخل لوحده؟ أيوه. إزاي بس؟ المفروض إنه، اسمع، احنا في كل الاحوال لازم نبتدي. فين الريموت كنترول؟ اهو. يلا توكلنا على الله. منور يا باشا. انا ملطوع هنا من قبل الحفله بساعه يا بيومي. ما هو ده النظام اللي سعادتك ممشين عليه؟ انت ومراتك وصلتوا الحفله متاخرين نص ساعه. سعادتك عارف لكعه الحريم على ما لبست وتزوقت. انت هنا طلعت اللي في الجمرك؟ مستني اوامر جنابك. انا مش قايل لك الشحنه دي بالذات اول ما توصل تطلع؟ ما هو الواد الصحفي ده كان لابد لنا زي رضا قطع، كنتش قادر اطلعها قدام عينيه. استنيت لغايه ما وضبت له موضوع الرشوه وخفي. بكره تطلع الشحنه وما تنساش. تبعد شويه، الجو متلبد وانا شاكك في تحركات مش عاديه حواليا. الظاهر في كلام اتنطور وبدا يوصل للحكومه. بقول ايه يا باشا؟ ما تسافر سعادتك تعمل رحلة. أنا مش مستني حضرتك تخطط لي أعمل إيه. سوري يا باشا ما تأخذنيش. حولت لي الدفعة على البنك الفرنساوي زي كل مرة، وادي الإشعار. شاطر يا بيومي، تقدر ترجع لمراتك. بكرة تطلع الشحنة وما تنساش. تبعد شوية، الجو متلبد وأنا شاكك في تحركات مش عادية حواليا. ايه عملت ستوب ليه؟ مش مصدق اللي بشوفه واسمعه ده يا فوزي. فعلا دي خبطه مهوله، بالشريط ده نقدر نطلع اخوك بكره الصبح. الحكايه مش بالسهوله دي، الظاهر ما انتش حاسس بالورطه اللي احنا فيها. الشريط ده قنبله يا فوزي. عارف، وحنفجرها ونثبت براءه خالد. ما بقتش براءه خالد لوحدها، الراجل اللي مع البيومي ما عرفتوش لسه؟ متهيألي اني شفته او شفت صوره، اكيد واحد مهم. هو مهم بعقل. اسمع، احنا لازم نتصرف بهدوء وحكمه، نلعب اللعبه على الرايق وبمنتهى الحذر. خبر ازاي الكلام ده حصل؟ مين اللي عمل العمله دي؟ انا هتجنن، اكيد حد من طرف زيزي وجدي. بس زيزي ما تجرؤش تعمل كده. امال هيكون مين؟ العفاريت؟ انا لازم ابلغ الراجل، لازم يشوف له صرفه. اجري هاني، اجري بلغ الوسيط اللي بينا وبينه ان انا طالب معاد مستعجل، وارجع لي اوام ارجوك. واو كده. الو. ايوه يا سيدي، انا زفت الطين. انت مين وعايز ايه؟ انا مين دي مالكش دعوه بيها، عايز ايه طرطق لي ودانك وركز معايا. الراجل بتاعك اللي لفق التهمة لخالد السنبلاواني يتقدم للنيابة ويعترف بالحقيقة وخالد يطلع من السجن. قدامك 48 ساعة، لو ما حصلش الشريط اللي وصل لك نسخة منه هنطلع منه 10 نسخ. هنبعت نسخة للنائب العام ونسخة لرئيس الوزراء ونسخة لكل جورنال في البلد. انت عارف النتيجة طبعا. سلام. ايه الكلام ده يا اسماعيل؟ ماما يا سلام، انت من امتى بقى تصنط على تليفوناتي؟ يلا ايه اللي مقومك من السرير يا حبيبتي؟ وانا حافظه في السرير لامتى يا ابني؟ انا بقيت كويسه وزهقت من الرقده، وما تهربش من سؤالي. ده موضوع معقد قوي يا ست الكل، ما تشغليش بالك بيه. رواق انت كده بس ولتفتت صحتك وسيبيني اعمل اللي اقدر عليه عشان ارجع لك خالد. صحيح يا اسماعيل. اطمني يا ام خالد، ووعد مني مش هعدي يومين 48 ساعه يكون خالد بنا، راسه مرفوعة وسمعته نظيفة. بس يا لورد، بس يا ريكس، جيت عاود. يلا بعيد، قرب يا بيومي. لا مؤاخذة باشا، أصل بترعب من الكلاب، ما بحبهمش. هما كمان كارهينك. إيه بقى يا سيدي حكاية الشريط دي؟ هو سعادتك ما شفتوش؟ شفته طبعا، وعايز تفسير. تفسير مني أنا؟ وأنا فاهم حاجة يا باشا؟ الست زيزي دي تبع سعادتك. سيب زيزي دي عليا، المهم نعرف اصل الشريط ده فين وعندي مين، واول ما يتصلوا بيك تاني وتعرف هم عاوزين ايه تبلغني. ما هم اتصلوا يا باشا، عايزين هاني يتقدم للنيابة ويعترف بتلفيق تهمة الرشوة. بقى هي الحكاية كده. ايوه الست زيزي يا باشا. ايه الحكاية يا باشا؟ دي طريقة برضو انا اتبهدل بالشكل ده؟ مش عايز كلام كتير، دخلوا على الصالون الارضي وانا هحصلك. حاسب ايدك انت وهو. انا يحصلي كده؟ انا مستحيل اسكت على اللي بيحصل ده. وانت يا بيومي ارجع بيتك ورابط جنب التليفون لغاية ما اتصل بيك. مين يا بابا؟ ده الباش مهندس ابن خالتي اسماعيل. يا مساء الخير يا فوقي. اهلا اهلا، اتفضل. انا اسف اللي جيت في وقت متاخر زي ده، بس كان لازم، معلش. احلف لك باني ما عنديش فكره بالموضوع ده نهائي، ارجوك تصدقني. انا مش خاينه ولا ناكره للجميل، ده انت اللي عاملني، يبقى ازاي بس افكر في حاجه زي دي؟ ماشي انا مصدقك، بس ركزي معايا وفكري. حاضر. مين عندك في بيتك اللي يقدر يعمل ده من وراكي؟ يحط كاميرا وجهاز تسجيل فيديو ويخفيهم في اوضه المكتب بحيث ما حدش يقدر ياخد باله منهم ويرجع ياخدهم تاني. مين يا زيزي؟ مش عارفه والله العظيم ما انا عارفه، لكن انا ايه، افتكرتي حاجه؟ ايوه لحظه واحده، الساوند سيستم. ايه؟ هم ما فيش غيرهم. هم مين؟ اتكلمي، انا صبري نفك. مهندس صوت ركب لي ساوند سيستم من سنة، ولما باظ بعت له يجي يصلحه. جه ومعه واحد زميله وقعدوا مدة طويلة لفوا فيها البيت كله. يبقى اكيد هم. شريط فيديو متسجل عليه ده كله بالظبط. وساكت جاي تسألني ايه رأيك؟ هي دي عايزة رأيي. بكرة الصبح ان شاء الله ناخد الشريط ده ونجري بيه على النيابة. انا اتصلت بالبيومي وهددته وبعتله نسخة من الشريط، كان هيموت وهو بيكلمني في التليفون. اديته مهلة يومين يخلي الراجل بتاعه يعترف للنيابة ويطلع خالد. طب وايه اللي يخلينا نلف اللفة دي كلها ونستنى؟ ما نروح بالشريط واعترافهم عليها يبرقوا. الشريط ده حق خالد يا فوقية. حق خالد يعني ايه؟ مش فاهم. اللي على الشريط هو الموضوع اللي كان خالد بيشتغل فيه، ممكن يحقق بيه خبطة صحفية كبيرة تنطره نطرة لفوق. لو قدمناه للنيابة هتبقى قضية مفتوحة لكل الجرايد، يضيع على خالد النصر الصحفي اللي كان بيتمناه. فهمت وجهة نظرك، بس الأهم دلوقتي إننا نبرقه، وبعد ما يخرج هيلاقي بدل الخبطة الصحفية 10. وليه ما نضربش عصفورين بحجر؟ مش عارفة، ببساطة كده أنا مش مطمنة. خايفة من إيه؟ خايفة يعرفوا إن الشريط معاك. طب هم عارفين، مش أنا كلمتهم. قصدي يعني يعرفوا شخصية اللي مع الشريط، وساعتها مش هيرحموك. هما مين دول؟ ابن خالتك يا أنسة، ما هو الصيدة وما هوش ضعيف زي ما انتم متصورين. هما مين دول اللي متصورين انك ضعيف؟

قلتش سعادتك للبيومي ليه على خطتك بالتفصيل. ما تبقاش عبيط وتعلم الدرس ده. اوعى تكشف ورقك لحد ولا تشرح خطوتك الجايه لاي انسان حتى لو كان ابوك. بس سعادتك قلتلي يعني مش عرفك ان اللي قلتهولك ده هو فعلا اللي انا ناوي عليه؟ اه غبي. انت بتقول ايه يا اسماعيل؟ انا ايه يا ابني اللي سايبني بيتي وحتتي وولادي ويوديني في اخر الدنيا؟ اخر الدنيا ايه بس يا ست الكل؟ ده عزبة جميلة هادية جنب المنصورة، وانت عارفة الست زمزم، فهو بتقول انكم كنتوا صحاب حتى. ايوه حبيبتي صحيح ومنكرش، بس مش هرتاح يا ابني وانا بعيدة عنكم. اوعدك ان هخطف رجلي كل يومين واجيلك. كل ايه؟ كل يومين؟ على كده يعني هقعد هناك قد ايه؟ لغاية ما الحال يهدى واقدر اطلع خالد ونخلص من المشكلة دي نهائي. وانت فاهم اني انا حسيب اخوك مرمي الرمية دي في السجن واسافر؟ يا ماما انت مش مهاجرة، وقعدتك هنا مش هي اللي هتخرج خالد من السجن، بالعكس بقى دي هتصعبها علينا. ازاي يا ابني مش فاهمة؟ افهمك وامري لله. انا عارف انك طول عمرك ست شجاعة. بقى ست الكل الناس اللي ورطوا خالد في القضية دي عرفوا ان عندي دليل يوديهم في 60 داهية، وعشان يجردوني منه ممكن قوي هددوني بيكي. فهمتي؟ فهمتك يا ابني دلوقتي. خلاص يا حبيبي هسمع كلامك، مش عشان خايفة على نفسي، لا عشان اسيبك تساعد اخوك وانت مش ناعي همي. ربنا يخليكي لينا. هات ايدك بقى. الو مين؟ بيومي بيه؟ نعم. شريط ايه ده؟ ما خلاص بقى اخويا عرفنا بعض، مفيش داعي للاستعباط كده. طيب مفيش احسن من اللعب على المكشوف. خير يا سيد بيومي؟ احنا قابلنا شروطك، بكره اخوك هيطلع وتسلمنا اللي لينا. هتسلمنا ازاي؟ اول الاستاذ هادي بتاعك ما يدخل النيابه ويعترف هكون مستنيك قدام سرايه النيابه والشرايط معايا. قرار الافراج يطلع حضرتك تستلم. معقول برضو، بس مين يضمن لنا حلو ان ما فضلش معاك نسخه من الشريط؟ ما فيش ضمان غير اني مش هيبقى لي اي مصلحة كده. ماشي الحال، استبينا عقر وبكرة ننفذ، وربنا على اللي يخون صاحبه. ده مين بقى ده؟ اكيد الهام ولا فوزي. مساء الخير يا اسماعيل. سعاد تنازل كبير منك يا مدام انك تشرفي بيتنا المتواضع، ولو اني بصراحة مش عارف ايه السبب. اديني فرصة يا اسماعيل اكفر عن خطأ كبير ارتكبته في حقك. خطأ ايه يا سعاد هانم؟ احنا مفيش بينا اي صلة تخلي حد فينا يخطئ في حق التاني. انا ما بتكلمش عن دلوقت وانت فاهم. انا مش عايز اقلب في دفاتر قديمة ولا اوجع دماغي بذكريات ما بتسعدنيش. ارجوك اديني فرصة. اسمعني، الخطأ ما كانش في حقك انت لوحدك، كان في حق نفسي قبلك. انا بعت سعادتي واحلامي واحلى ايام حياتي بوهم مزيف ودفعت الثمن. فوق ده كله بتعاسة مش هتقدر تتصورها. انا مش فاهم حضرتك جاي عشان تبرري ايه؟ انسحابك من ارتباط قديم، ايه معنى التبرير ده دلوقتي؟ يفيد بايه؟ ولا عايزه تشرحي لي؟ مش جايه ابرر ولا اشرح يا اسماعيل، انا جايه طالبه منك فرصه. فرصه؟ فرصه مني انا؟ ايوه، فرصة عوضك فيها عن حياتك اللي تعقدت بسببي. لا حضرتك غلطانة، ما تخليش غرورك يصور لك انك كنت حاكم حياتي للدرجة دي. بالعكس انت خدمتيني، انت اللي اديتيني الفرصة اتفرغ لاخواتي وربيهم. ده ما كانش هيحصل لو اتجوزتك وقتها يا هانم، لان واحدة انانية ونرجسية زيك ما كانش هتسمح ابدا لحد يشاركها في جوزها. ايوه هانم، انت من غير ما تقصدي قدمتيلي انا واخواتي خدمة ما تتقدرش. انا اللي بشكرك، بقولك احنا اللي مديونين ليكي، وتبقى كده لما احتاجي تعوضي ولا تكفري. من حقك تقول ده كله اكتر منه، مش هناقشك. عظيم، يبقى مفيش حاجة تتقال بقى. خلاص بعد اذنك، احنا هنا في عابدين والناس ولاد البلد اللي زينا ما بيهضموش ان ست متجوزة تدخل بيت ما يربطهاش باهله اي صلة. انا جاية وعارفة ان مامتك موجودة في البيت، وطلبتها قبل ما اجي واستأذنتها ازورها. انا مش من النوع اللي فرط في كرامته، انت عارفني كويس رغم كل كرهك ليا. انا اسفه مش هزعجك تاني، بس هطلب منك حاجة أخيرة. إيه هي؟ لو حسيت في أي لحظة إنك محتاج لحد وسط الناس اللي بيعادوك أنت وخالد، أنا موجودة، مستعدة أعمل أي حاجة تطلبوها مني لمجرد إني أعمل الصح وأرضي ضميري، بس مش عشان أي حاجة تانية تتصورها يا أستاذ إسماعيل. التاكسي مستنيني وعايز أمشي على طول. خير، في إيه؟ الجواب ده لقيته في البوستة بتاعتي على المكتب، اقرأ. لو كنت خايفة على أبوكي ما تقدميش الشريط اللي معاك لأي جهة. يعني بتعترف انك لفقت التهمه لخالد السنبلاويني، وانه ما طلبش منك رشوه، وكان متصور ان الشنطه اللي سلمتها له فيها اوراق ومستندات؟ بالظبط يا فندم. وايه اللي خلاك تعمل كده يا سيد هاني؟ انا فندم بشتغل مدير علاقات عامه في مجموعه البيومي التجاريه، ولما خالد بدا ينشر موضوعات في الجريده تسيء يعني لنشاطنا وتشوشر عليه، خطر على بالي اني اسكته. حاولت الاول اعرض عليه مبلغ نظير توقفه عن النشر، لكنه بقى رفض، فيعني ما لقيتش طريقه غير اني اتهمه بالرشوه. وحبكت له التهمه لدرجه انه يتقدم للجنايات. طب وايه اللي دفعك تيجي النهارده عشان تبرئه وتتهم نفسك؟ ضمير يا فندم. ضميرك؟ الحاج يا فندم، الحاج رضا لما عرف صار عليا وامرني اجي واعترف بكل حاجه، والا هيجي هو بنفسه ويشهد عليا، أصله راجل تقي قوي ويعرف ربنا. لا هو في الجريدة ولا في البيت، ومن راح فيه؟ مش عارف، أنا هتجنن. العسكري اللي على باب القسم قال إنه أول ما طلع كان في ناس مستنيينه، كلموه شوية وبعدين ركب معاهم. ما قالكمش أوصاف الناس دول إيه؟ الراجل ما خدش باله، إيه اللي خليه دقق؟ بس قال إن العربية اللي ركبوها عليها نمر جمرك. الو، ايوه، عشانك اسماعيل. الو، مبروك الافراج بتاع الاستاذ خالد يا باشمهندس. مين اللي بيتكلم؟ بس يا خساره وصلت متاخر وملحقتش اشوفه، معلش. عموما هو مشرفنا ومنورنا لغايه ما نتاكد انك سلمت كل الشرايط اللي معاك. اخوك على التليفون يا استاذ، سمعوا صوتك وطمنوا. الو الو خالد. ايوه يا اسماعيل، انا خالد. ايه اللي حصل يا خالد؟ اللي ما خطرش على بالي انه يحصل يا ابو السباع، وانا طالع من القسم قابلني واحد قال لي انك بعتهولي بعربيه توصلني البلد عشان ماما تعبانه، بس رحت معاه. يعني ايه يا خالد؟ خطفوك؟ تصور. كفايه كده خلوده. الو، سمعت صوته وحكى لك القصه واتطمنت؟ يلا حبيبي بالسلامه. انا مش فاهم وانا مصدق، احنا فين؟ في فيلم امريكاني معمول عن عصابات المافيا؟ ايه الغريب فيها يا سمعة؟ ما تفتح صفحة الحوادث في اي يوم الصبح وتشوف وتقرا. مصر ما كانتش كده ابدا يا فوزي. الدنيا كلها بتتغير، اشمعنى احنا يعني اللي مش هنتغير؟ بس الدنيا بتتغير لايه واحنا بنتغير لايه؟ هم سابقنا، وطول ما احنا وراهم هنمشي على اثار رجليهم. ما بنتعلمش من اللي اتكعبلوا فيه ونبعد عنه، لا، بنتكعبل احنا كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ عايزين تعملوا ايه؟ ابعدوا عني. مفيش حاجه خلوه، ده ما تخافش، امسكوه كويس. اوعى محدش يقرب لي. امسكوا رجليه. يلا يلا يا دكتور. دكتور ايه؟ انا مش عيان. مين قال انك عيان؟ دي مجرد شكه ابره. اسمع، انا بحذرك، هشكيك للنقابه، هوقفك، هضيع مستقبلك. انا عارف ان دي ابره هيروين، عايزين نتدمر مش كده؟ عايزين تحطموني. واذا حلفت لك ان الامبوله دي ما فيهاش اي مخدر من اي نوع، ده مجرد مقوي عام. مقوي ايه يا اخويا؟ انا مش محتاج مقويات، انا زي الحصان. يلا بقى دكتور، اهو اتعادل، اهو دبوا لحقنا بقى وخلصنا. يا ولاد اللذينة، بس خلاص دلوقتي هتدعلنا. سيبوه سيبوه. حقنة ايدي. اتفضلوا انتوا بقى، سيبونا انا والاستاذ خالد لوحدنا. ماشي، يلا عوض، يلا غلبان. لو عوزتنا دكتور احنا جنبك. جميل. ايه رايك بقى يا خالد باشا، نسمع مزيكا؟ مزيكا وماله، لو حبيت تغني لي كمان انا ما عنديش مانع ابدا. معلش، ده انت اللي هتغني، ما تسمعنا وتشجينا زي العصفور. ايه اخبارنا ايه يا دكتور؟ ما تقلقش يا باشا، انا بتابع معاه احدث اساليب غسل المخ، والاساليب دي محتاجة تدرج ولازم ناخد وقتنا برضو. اوكي، بس لازم تعرف ان الوقت ما عادش في ايدنا بالكامل. البرنامج بتاعي لازم له 9 ايام، 3 للادوية والتلقين اثناء النوم، و3 لتحييد العقل الباطن ومنعه من رفض التنويم، واخر 3 لعملية التنويم المغناطيسي. 9 ايام ماشي، المهم ان بعدها يبقى جاهز 100%. اتفضل، وادي الشيك. شيك بنص المبلغ، ها، والشيك التاني بعد 9 ايام. ايه ده؟ عايز مين حضرتك؟ انا يا شطر. انده للامن يا مصطفى بسرعة. مين انت؟ اسمع يا رضا، في كلمة ونص، خالد فين؟ خالد مين يا جلع انت؟ احنا هنستعبط؟ طيب سبيه الامن، سبيه البوليس، مش هسيبك لما تنطق وتقول وديت اخويا فين. هو ده، تعال يا راجل انت، سيب الباشا مكانك انت، هو الباشا بتاعك اهو، بينه وبين الشباك خطوة واحدة، زقة واحدة يدشتش الازاز ويطب من 7 دور. خليكم مكانكم، اسمعوا الكلام بره انت، هو وفين الباب؟ عد لغاية 3، 1، 2. واقف ليه منك؟ له امشوا بره وقفلوا الباب كده. كويس، نتفاهم بقى. ماشي هنتفاهم، بس بعدنا عن الشباك ده. واو كذلك. خالد فين؟ انت اسماعيل مش كده؟ لا عبقري، عرفتها ازاي دي؟ انا مستعد احلف لك على مصحف ان ما اعرفش طريق اخوك ولا ليا يد في اللي حصل. لكن عارف مين اللي خطفه؟ وانت عارفه والشريط عندك. قابله ازاي؟ انا نفسي ما بعرفش اقابله ازاي، هو اللي بيطلبني ويحدد المكان. طب تليفونه؟ تليفون المكتب عندك في الدليل. ما بيردش، انا عايز تليفونه الخصوصي. انا ما اعرفوش، ما بيدهوش لحد، وهو دايما اللي بيطلب. ولما تعوزه؟ بستنى لما يطلبني كده. طب في رسالة تبلغها له، خالد لو ما رجعش البيت بكرة نسخة الشريط هتوصل لكل الجهات اللي خايف منها، قدامه مهلة 24 ساعة بالظبط. بس افرض بقى ما اتصلش قبل المهلة دي، دي مشكلتكم انتوا. انت راجل هايف، واللي عملته ده شغل عيال. هايف بعد اللي حكيته لك ده يا باشا؟ اسمع يا بيومي، ايوه، دخول البوليس اي سكه لينا وفي الظروف دي غلط، حتى لو كان تهويش. مشاكلنا نحلها بمعرفتنا. اصل ده قلبه ميت وما بيخافش يا باشا. عشان كده لازم نسايسه اليومين اللي جايين ونخوفه في نفس الوقت. مش فاهم. وانا ما عنديش وقت افهمك، المهم تنفذ اللي هقول لك عليه. تحت امرك. بكره هتوصلك امانه، تسلمها لاسماعيل في الوقت اللي حدده لنهايه المهله. ودلوقتي زق عجلك. حاضر، باي باي. افندم يا باشا، اخبار العصفور ايه؟ من اغنغ وفي عز، عمر اهله ما شافوه. صور له فيلم فيديو. يا قوت الله، ده الواد هايص. انا مش مصدق اللي شايفه بعناية. معناه ايه الكلام ده اخوانا؟ معناه واضح، خالد ما اتخطفش ولا حاجة، ده راح معاهم باختياره. راح مع مين وليه؟ انا دماغي برمت. ومن سمعك؟ لا لا، الشريط ده فيه حاجة مش طبيعية. حاجة زي ايه يعني؟ خالد بيضحك عليهم، بيجريهم لغاية ما يعرف يهرب. ايوه، ملهاش تفسير الا كده. ويهرب ليه؟ انا لو مكانه عمري ما فكر في الهرب، ده في الجنة يابا. المهم اننا اطمنا عليه. طب وبعد ما اطمنا عليه؟ خلاص بقى نستنى لغايه ما يرجع لوحده. وافرضي ما رجعش؟ افرضي فضل عندهم رهن، هنسيبه؟ افتح يا شرشر. الحق يا باشمهندس فوزي،

مسافرين فين؟ ما خلاص يا خلودة، الأجازة انتهت، ولا مش عايز لمؤاخذة ترجع بيتكو؟ يعني أنا راجع مصر وحنوصلك لحد باب البيت. ياه، زي ما أكون غبت سنين طويلة. دماغي. الله، مالك يا خلود؟ دماغي بتوجعني، صداع غريب قوي. خد القرص ده، هيريحك. وادي بيكو بالسلامة يا عسل. الله يسلمك، ما تطلع معايا نسيك الشاي. تشكر، نشوف وشك على خير. اطلع يا بورعي. مين؟ سي خالد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طنط. إيه إلا بصحيح، كنت في أوروبا يا أخويا. أوروبا؟ آه مظبوط. أمال يا أخويا كده ما معكش شنط ولا حاجة؟ الله، ياي مام مش جوه ولا إيه؟ يوه، هو أنت ما معكش مفتاح؟ أصل الست أم خالد مسافرة. مسافرة؟ مسافرة فين؟ الحق يا باشمهندس. ايه يا شاشر، مالك؟ علي زازا بيقول انه شاف الاستاذ خالد نازل قدام البيت من عربية اخر قبها. الو، اهلا يا سعاد. يعني ما كلمتنيش زي ما قلت. طب انا رفعت لسان العصفور من الاباجوره، مش هتعوزه يركب في حته تانية؟ بس انت قلت انه طيب ما تخافش، انا مخبياها في حته مستحيل حد يوصل لها. يا سنيه، لا بكره مش هقدر. بتكلمي مين يا حرامنا المصون؟ طيب باي يا سنيه، هكلمك الصبح. سنيه كنافه؟ سنيه مين دي يا مدام؟ ما انت عارف سنيه بنت خالتي. والله؟ طب ده انا كنت عايزها، اصل جوزها كلمني من اسكندريه بيقول ان الشحنه اللي في المينا مأخراه وطلب منا اطمنها. ناولين التليفون. ما فيش داعي، انا هكلمها الصبح، هبقى اقول لها. وايه اللي قعدنا للصبح؟ هاتي. الو، مساء الخير يا حاجه. انا الحاج رضا، ربنا يخليك لينا. بخير والحمد لله. لو سمحتي اكلم سنيه. نعم. طب متشكرين يا حاجة، تصبح على خير. ايه رأيك يا هانم؟ الست سنية بنت خالتك راحت المسرح هي وبهجة اخوها. ازاي حال جنابك؟ طب تقول ايه بقى يا استاذ في ان رحت مع فوزي حفلة زيزي وجدي، وسجلنا لهم بالصوت والصورة مقابلة تفضحهم وتثبت انهم مشتركين في مؤامرة كبيرة وخطيرة وعاملين شبكة مافيا، ولولا قلقنا عليك وخوفنا لا يعملوا فيك حاجة كنا سلمنا الشريط للجهات المختصة ودخلناهم اللومان تأبيدة. وروني النسخة اللي بعتها لهم وشفت الشريط، مالوش الأهمية اللي انت متصورها، والكلام اللي فيه عادي وممكن يتفهم على أكتر من وجه، ولو كانوا خايفين منه صحيح ما كانوا سابوني. وعموما أنا هاخد كل النسخ اللي عندك يا أبو السباع، ها هرجعها تاني حسب المعلومات اللي عندي. وارجع انت بقى لورشتك وشغلك وانسى الموضوع ده خالص. ايه اللي حصل للواد ده يا اسماعيل؟ معقول يكون مقتنع فعلا باللي بيقوله ده، ولا خوفوه وخلوه يمثل علينا الدور ده ولا ايه؟ بس الشريط اللي بعتوه هو هايس ومزقطط مع الحريات، بيقولوا انه ما كانش مخطوف ولا مجبور. هتبقى الحكايه ايه بقى؟ ايه يا ابو سباع، مديها صار ليه؟ لا دلوقتي انام، بس مستني اسمع موجز الانباء. امال فين نسخ الشريط؟ ما انا اصلي كنت مخبيها في مكان معقرب شويه عشان ما حدش منهم يهتر فيها. يعني بكره وعليك خير اجيبهم لك. كده طيب، تصبح على خير. وانت من اهله. هتديله النسخ فعلا؟ انا كنت عامل 10 نسخ، فاضل منهم معايا 4، هديله 3. شكك في ايه؟

ايوه اسماعيل جاي. اصله لسه قايم من نومه لها العجب. مساء الخير. اهلا يا خلخل، فاكرني ولا لا؟ حضرتك ايه الدكتور عادل السباعي يا جدع. اللي كان بيرميك وانت صغير في حمام التربيه والتعليم ده، انت كنت صحاب قوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا دكتور ايه رايك؟ اللي شفته مش مطمني يا اسماعيل، ومتهيالي ان اخوك تعرض لعمليه غسيل مخ مرعبه. يا نهار ازرق، غسيل مخ ازاي يا دكتور؟ المساله محتاجه فحص كامل ودقيق، وده مش متيسر على الاقل دلوقتي، بس انا عايزك تاخد بالك. في حاجه مخوفاك؟ لو الشكوك اللي عندي صحيحه يبقى خالد اصبح اله موجهه، ممكن تعمل اي شيء حتى القتل. مش عارف اعمل ايه يا فوزي، انا هتجنن. صلي على النبي يا اسماعيل يا اخويا، احنا هنعالجه ويرجع زي ما كان باذن الله. نعالجه ازاي يا فوزي؟ اقنعه ازاي يروح معايا للدكتور عادل؟ الراجل قال لي انا مستعد اخده في المستشفى الخاص بتاعي، افحصه واحدد هم عملوا ايه في دماغه وبعدين اعالجه. بأمانة في ايديك يا دكتور، اعتمدنا بعد ربنا عليك. اطمن يا ابو السباع، سيب لنا خالد وانساه خالص، ما تشيلش همه. بس دول اكيد هيدوروا عليه ويمكن يجوا وراه هنا على المستشفى. عشان كده انا حجزته في جناح الحالات الحرجة، والجناح زي ما انت شايف بوابات لها اقفال الكترونية وعليها حراسة دقيقة 24 ساعة. طب يا دكتور هيتعذب في العلاج؟ اطلاقا، اخوك مش مدمن. خالد دلوقتي عامل زي لغز الكلمات المتقطعة، لما نعرف أول كلمة ونحطها في مكانها هيتحللنا اللغز ونحل كل المربعات. مالك؟ مفيش حاجة فوقية. مفيش إزاي؟ والحزن اللي في عينيك ده كله؟ أنت مستهونة أن أشوف أخويا الشاب الصغير اللي زي الورد، محطم نفسيا بالشكل ده ومحبوس وراء قضبان مستشفى والدكاترة قاعدين يلعبوا في دماغه. بيصلحوا اللي تلخبط فيه بالظبط، زي ما يجيلك جهاز تسجيل ولا راديو ولا اي آلة الكترونية لعبت فيها ايدين مدمرة عشان تخربها، ومطلوب منك تصلحها وترجعها زي ما كانت. وده بني آدم، ما هوش آلة تسجيل ولا فكرتيني، ده انا ناسي سعاد خالص. يا دي سعاد ايه فوقية؟ مالك عايز اخد لسان العصفور منها؟ يا سيدي سيبها لها. معقولة اسيب لها اختراع اللي قعدت تشتغل فيه 10 سنين بحالهم؟ ما تبعتهولك هي وخلاص، ولا ابعت شرشر يا سيدي ياخده منها. ما تجيش، الست بيتها تقريبا اتخرب من تحت راسي انا واخويا. وبعدين تعالي هنا، انت مالك قرشة مرحتها جتا ليه؟ هي ضرتك. بتقول ايه؟ ايه فوقيه؟ يعني قلت حاجة تزعلك؟ ده مجرد هزار. وهتفضل تهزر في الجد لامتى؟ هزر في الجد؟ جد ايه بالظبط؟ بنت فوقية. البنت فوقية كبرت، بقت محامية، بقت إنسانة ناضجة ليها شخصيتها ومشاعرها، ما بقتش فوقية اللي أنت بتجيب لها اللبان والبونبوني. وكفاية بقى يا أخي كفاية، عن إذنك. معونة؟ لا مش ممكن. هاتولي تليفون حالا، أنا عايز تليفون، عايز تليفون. مدهش، واضح إنه متلقن، بيطلب رقم تليفون معين كل يوم الساعة 5، واكيد في المكالمه دي بيدوله التعليمات. شفت بيضرب دماغه في الباب ازاي؟ بسرعه يا حلمي، وادوله تليفون وسجله المكالمه. انا محبوس في مستشفى ما اعرفش اسمها ايه ولا اعرفش حد فيها، حاجزني ورا بوابات حديد، الحراس في كل حته. مش هتقول اي حاجه لو حد سالك، هتسكت، اقفل السكه. واضح انهم بيسجلوا المكالمة. اتفضل انت يا دكتور واستناني برا. وبعدين يا باشا؟ هنعرف نطلعه من المستشفى؟ صعب يا باشا، احنا ما نعرفش اي مستشفى اصلا. عشان حمر.

هرب؟ انت بتقول ايه؟ للاسف انتهز فرصه دخول سميحه ومهدي بالغدا واستخبى ورا ستارت الحمام. دخل مهدي يشوفه ضربه على دماغه، وبعدين مسك سميحه راه وحط سكينه على رقبتها، واجبر الحراس يفتحوا له الابواب لغايه ما خرج من بوابه المستشفى. ساب سميحه ونط في تاكسي. وكل ده حصل امتى؟ من دقايق بس قبل ما حضرتك تطلبه بثواني. دي العربيه اللي طالعه دلوقتي لوحدك يا استاذ؟ ايوه. يلا اتفضل. يلا يا حسوده الحموله تمام. انا اتفاجئت بيه قدامي، اترعبت، لكن هو كان هادي جدا. سالني على فوقيه، قلت له انها سافرت اسكندريه. قال لي بلغ اسماعيل لما تشوفه ان انا بقيت كويس، وقول له ما يقلقش، انا عارف فوقيه راحت اسكندريه ليه وهحصلها. بس يا ماما، الحمد لله ان احنا اطمنا عليه. وادي انت سمعت الدكتور عادل بنفسك بيقول انه كان على وشك يرجع لحالته الطبيعيه، وكان هيصرح لنا ناخده بعد يومين ثلاثه بكتيره. سمعتش عبد الحميد جوز خالتك بيقولوا ان راح ورا فوقيه، وفوقيه سافرت عشان تدور كمان على اللي بيحصل في المينا، واللي بيحصل في المينا ده مش هو سبب البلاوي اللي احنا فيها كلها؟ انا كمان مش هسيبهم هناك لوحدهم. تبقى كملت، ما تيجي انا وانت كمان يا عبد الحميد نروح وراهم، هنقعد هنا نعمل ايه؟ عد هنا يا ماما مع سعاد هانم. يا اهلا وسهلا، ده انت تنورين يا ست الحاجة. يا دي الاذيه يا ولاد، بقى انت جايبني هنا يا اسماعيل عشان كده؟ ما اقدرش اخدك معايا يا ماما، وما اقدرش اسيبك لوحدك كمان، ما اقدرش اديهم فرصه يمسكوني تاني من رقبتي. وهنا وسط سعاد والست والدتها واخواتها تبقي في امن مكان. اسماعيل معاه حق يا طنط، ده اخر مكان يشكوا فيه. بالاضافه لكده انا يوماتي هتصل بيك من اسكندريه اطمنك عليا وعلى خالد وعلى فوقيه. روح يا اسماعيل، روح يا ابني. هقول لك ايه، انت واخوك امري الى الله. امرنا كلنا لله يا ست الكل. سعاد عايزك لحظه. قول يا اسماعيل، محدش هنا هيسمعنا. عايز اعرف علاقتك ايه بجوز اختك اللي قلتيلي انه شغال مع البيومي في المينا في اسكندريه. علاقتي بيه كويسه قوي اكتر من الاخوات. يعني لو طلبت منه حاجه ينفذها في الحال ومن غير مناقشه؟ طيب بعد ما فصلت عن البيومي مش جايز يكون طرده؟ ما يقدرش، عباس جوز اختي هو اللي شايل له شغل المينا كله واسراره كلها معاه. كان رضا دايما يقول لي مصاريني كلها في ايد جوز اختك. هايل، اسمعيني بقى. ايوه لحظه، مين؟ خالد؟ مش معقول. ازيك يا فوية؟ انت انت انت انت خرجت امتى من انا اسف انا طب تعالى تعالى معايا يا خالد. عزه، ده خالد ابن خالتي، انا نازله معاه مشوار صغير وراجع على طول. فوية انا اسف اذا كنت سببت لك. تعالى تعالى معايا يا خالد تعالى. Thank you. واول ما لقيت نفسي وخرجت من الدوامه اللي كانت لفاني ما طقتش استنى في المستشفى. ايوه يا خالد، بس ايه يا فوقيه؟ مش مصدقه اني بقيت كويس ورجعت تاني لحالتي الطبيعيه؟ ما تزعلش مني، بس المفروض يعني ان الدكتور عادل هو اللي يقرر ده. واذا قلت لك ان الدكتور عادل هو اللي طمني بلسانه وقال لي امبارح بس يا خالد انا فرحان لك، انت اتولدت من جديد. ايوه برضو، بس يعني جايز لسه في خطوات علاج، والا كان سمح لك تخرج فورا. انا سامعه بيكلم الدكتور اللي كان بيباشر حالتي معاه، ما كانش خايف الا من حاله الضعف العام اللي سببتها لي الادويه الكتيره اللي خدتها، وكان مخليني عشان يديني كورس فيتامينات وانا ممكن اخدها هنا. طب وايه اللي جابك اسكندريه؟ اللي جابك يا بنت خالتي واللي جابني في الاول خالص. مش كفايه اللي حصل لك يا خالد؟ كنت عايزاني يعني اسيبه يحصل لك وانا قاعد في مصر؟ انا مش جايه اعمل فيها مخبر سري زي ما كنت حضرتك بتعمل، انا جايه لهدف محدد وواضح. ممكن اعرفه يا خالد؟ انا مش جايه اتلصص والف واستخبى، انا جايه هاجم. ايوه يا خالد، هدخل للاسد جوه عرينه. انت مجنونه وهتبوظي كل حاجه. من فضلك يا خالد، القضيه دي ما بقتش ملكك، بقت ملك كل اللي يعرفوا الحقيقه. ده موضوعي من الاول يا فوقيه، شغلي، وانت عرفتي بالصدفه، ولو سمحتي بقى تبعدي وتسيبيني استأنف اللي كنت ابتديته. وانا حوشتك، اتفضل استأنف. اللي انت ناويه عليه هيربك للدنيا، ده غير الخطر اللي هتتعرضي له. انا متشكره قوي لخوفك عليا، لكن حكايه اني هربك لك الدنيا دي، فانا اوعدك اني مش هتدخل في اي حاجه بتعملها. انت صحفي وانا محامية، يمكن هدفنا في النهاية واحد لكن له اكتر من طريق. اهلا وسهلا، سعاد كلمتني وانا تحت امرك. سعاد هانم قالت لي اثق فيك. جربني. للأسف ما فيش وقت للتجربة. يبقى اتكل على الله واسمع كلام سعاد. هسألك سؤال الأول. تحت أمرك. افرض مثلا يعني اللي طلبته منك ده كان يتعارض مع ولائك للراجل اللي بتشتغل معاه. الراجل اللي بشتغل معاه تقصد مين؟ عديلك الحاج رضا؟ بالظبط. لا دي حكاية عايزة قاعدة. ملوش أثر، زي ما تكون الأرض انشقت وبلعته. مش قلت لك يا باشا ما كنتش مصدقني؟ يعني إيه؟ لابس طاقة لخفة؟ المشكلة يا فندم إننا كل ما نحاول نعرف أخباره نمشي وراه، نلاقي ناس في سكتنا يضحكوا علينا ويضللونا زي ما يكونوا مستنيننا. بالظبط نفس الكلام اللي قالوه الولاد بتوعي، حاسين إن هم اللي متراقبين. بلاش كلام فارغ، ناقص تقولي عليه جيمس بوند ولا الرامبو. احنا اللي تهاوننا مع حتة فار لغاية ما عمل اسد. اطلب لاسكندرية بسرعة يا زفت انت. مؤاخذة يا باشا، اشمعنى اسكندرية يعني؟ لانه هناك يا اغبياء. انا ما اعرفش حاجة عن اللي بتقوله ده يا باشمهندس اسماعيل. مالك اتخضيت كده ليه؟ ما معلش، كله للسكادي. تبقى عارف كل اللي عرفه ان الشحنات دي لحساب ناس كبار اكبر من الحاج رضا، وانه مجرد وسيط، لكن جواها ايه الله اعلم. طب خلاص انا مش هتقل عليك، المهم الناس اللي عايز ادخلهم يشتغلوا جوه. دول امرهم سهل، ندخلهم عمال تبع المقاول اللي بنتعامل معاه، بس هيدخلوا على انهم عتالين. وهو كذلك. بس في حاجة تانية الله لا يسيئك. خير. من بعيد لبعيد، لا اعرفكم ولا تعرفون. اسماعيل، ابي اسماعيل، كنت واثقه انك هتيجي بنفس الشكل ده. شكل ايه؟ مكشر ولوي بوزك ومتحفز. انا هفوت كل ده دلوقتي ومش هدخلك هزار. اتفضلي بقى وضبي شنطه هدومك عشان هننزل مصر حالا.

أجهزة الأمن والمباحث ومكتب المحامي العام. أمال إحنا بنلعب؟ لغاية ما تجيب لنا الشريط اللي بتقولي عليه ده مش هنقدر نخرج ولاد خالتك. وأنا مش عايزاهم يخرجوا يا فندم، بالعكس أنا بترجاكم تفضلوا حابسينهم. مش شايفاها غريبة شوية؟ وجودهم في الحجز حماية ليهم هما الاتنين. أنا مش حكيت لحضرتك اللي عملوه في خالد وفوزي. وأنا لولا التوصية اللي جايالي من الباشا مدير الأمن ما كنتش صدقتك. ولما تشوف حضرتك الشريط هتستغرب أكتر. هتجيبيه إمتى يا أستاذة؟ كلها مشوار لحد القاهرة وارجع على طول. الكونتينر ده رايح نفس المطرح يا هندسة. شو وانت ذاكر؟ مش عارف بس رايح بالتريلا دي على فين عدم المؤاخذة. مطرح ما اقول لك امشي تمشي. الخروشة جامدة بس الكلام باين. المهم نفضل ماشيين وراهم زي الباش مهندس بقال لنا. خليك لازم في التريلا. الله يمين الله. اما انا مستمخم العملية دي بشكل. ايوه احسن من القطع على القهوة ولعب الطاولة. والباش مهندس بيقول انها مهمة وطنية عشان خاطر البلد. بس اخرتها بقى ما تنفعش ونترمي في السجن زيه. هو انت خالت عليك الاونطة دي خطة يا سمينة؟ خطة يعني حكاية افشته في الجمرك دي كده وكده. امال اسكت اسكت، سواق اللوري بيعافر تاني. طيب ممكن اغني ولا هتقولي برضو سوق وانت ساكن؟ ازيك يا شرشر؟ مين؟ مش مهندس فوزي؟ الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ومين اللي جاب حضرتك لغاية الورشة؟ التاكسي طبعا. طب وليه ما اديتنيش الو اجي اخدك؟ وايه اللي حصل لما جيت لوحدي يعني؟ تهت ولا العفاريت خطفوني؟ لا لا ما لا مؤاخذه يعني، اصل لا اصل ولا فصل، انا لازم اتعود اتحرك لوحدي، والكرسي ابو عجل ده مسهلها والحمد لله. الله، ايه يا واد مالك؟ لا ابدا مفيش، ربنا مفتري. انت بتعيط؟ انا كويس يا واد والحمد لله، مفيش حاجه هتتغير. يلا شوف لي حاجه مشي ايدي فيها. اللي فاضل سليم بعد الحادثه حتتين صغيرين، الراديو بتاع الست عدلات والتلفزيون بتاع سلب القهوجي. شرشر شرشر انت فين يا اخي؟ مش معقول باش مهندس فوزي. الف حمد لله على السلامه. اهلا يا دفعه الحوادث، ازيك يا انسه فوقيه؟ الله يسلمك، ما تتصورش انا قد ايه سعيده اللي شفتك النهارده. الحمد لله على السلامه. جيتي من اسكندريه امتى؟ من نص ساعه بس وراجع على طول. شرشر انا عاوزاك. نعم يا ست فوية، بتقولي عيشة الفراخ بتاعت أمي؟ أيوة يا شرشر، عيشة الفراخ بتاعت الست والدتك. وعايزها في إيه حضرتك؟ ممكن ما تسألش؟ حاضر، أدينا على السطح أهو وعيشة الفراخ أهي. تحبي أدخل أمسك لحضرتك جوز برابر ولا تحبي ده كربط؟ شرشر أنا ما بهزرش، من فضلك انزل أنت لوالدتك وطمنها، أحسن تطلع فجأة ويبقى شكلنا مش لطيف. ماشي، خد راحتك. ادي العشة وادي السلم النقالي، ربنا يستر. منور يا باشا. انا ملطوع هنا من قبل الحفلة بساعة يا بيومي. ما هو ده النظام اللي ساعدتك ممشين عليه؟ انت ومراتك وصلتوا الحفلة متأخرين نص ساعة. ساعدتك عارف لكعت الحريم على ما لبست وتزوقت. انت هنا طلعت اللي في الجمرك. مستني ايه ده؟ انا مش قايل لك الشحنة دي. انا مش مصدق اللي بشوف. لا صدق يا فندم، هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي خالد مسك اول خيط فيها وكانوا هيحطموا مستقبله ويحطموه هو كإنسان. الحقيقة اللي بسببها حاولوا يقتلوني انا والمسكين فوزي، ولولا الصدفة هي اللي نجتني. لكن للأسف فوزي تصف ظهره وهيعيش طول عمره مشلول. مين فوزي ده؟ فوزي مش القضية. تخيل حضرتك السلاح اللي بيتهرب ده بيروح فين والمين والضحايا هيبقوا مين؟ كلنا طبعا، دول أكتر من اللي بيتاجروا في المخدرات يا أنسة فوقية. اتفضلي حضرتك دلوقتي وأنا هتصل بالاسم وهنحل مشكلة إسماعيل وخالد. بس ما تخافيش عليهم، إحنا هنحميهم. وهو كذلك يا فندم، متشكرة قوي. لا لا لا، سيبيلي الشريط ده، وطبعا عندي غيره. وبقيت النسخ شلتيها فين؟ عند عز على ترابيزة الصالون. ايه ده، معقولة يا فوقية؟ انت بتستعبطي، مش عارفه انهم بيطردونا وجايز من جايز ايه؟ بس يا باش مهندس، الشرايط دي ممكن اسيبها على الرصيف، ابعتها لاصحابها في طرد في البوستة، لانها خلاص ما بقالهاش قيمة. المسألة كلها بقت في ايدين الامن، والنسخة الاصلية بقت معاهم. الو، ايوه سعادتك يا فندم. سعادتك شفت الشريط يا فندم؟ تعال لي فورا، الموضوع خطير، والناس اللي جابوا لك الشريط دول يتقبض عليهم فورا. تمام سعادتك. قبضتوا عليهم؟ موجودين بره سعادتك. تؤمر ادخلهم؟ استنى، عايزك في كلمتين وبعدين تدخلهم. تحت امر سعادتك. ايه اللي بيحصل يا استاذة؟ بصراحة أنا مش فاهمة حاجة. كانوا بيخرجونا في إيه ويمسكونا تاني في إيه؟ البركة في خطط الأستاذة، عاملة شملولة، جاية من مصر الإسكندرية. قال إيه؟ هي اللي جاية تخلص وتجيب الديب من ديله. بقى بقولك إيه، أظن لولا وجودي هنا في إسكندرية كان زمانكم لسه مشرفين في التخشيبة ولابسين تهمة سرقة كمان. صح، خرجتينا من التخشيبة شمينا الهوا لمدة نص ساعة، وبعدين جبتينا لمديرية الأمن شخصيا. حضرتك اللي نازل غلط من أول الموضوع ما ابتدى، عامل لي فيها جيمس بوند ومخترع لي إيش لسان العصفور وإيش عين النسر. تقولش يعني توماس إديسون؟ فوقية أنا بحذرك، اتكلمي معايا بطريقه احسن من كده. جرايه يا جماعه، مالكم؟ في ايه؟ ايه اللهجه اللي بتكلموا بعض بيها دي؟ خلاص انا مش هتكلم تاني. ها. احسن برضو. الله، هات المقبوض عليهم يا عسكري. مين اللي سجل الشريط ده؟ انا يا فندم. لا انا اقصد القضيه دي بتاعتي انا، وانا اللي طلبت من اخويا الباشمهندس اسماعيل يسجل لي المقابله. وفي يا فندم ادله تانية غير الشريط. لحظه يا انسه، اي نسخ معاكم من الشريط ده تتسلم فورا. سياده المقدم هيروح معاكم تجيبوها من مطرح ما خبيتوها وتسلموها له حالا. نسلم ايه؟ مين اللي قال ان معانا نسخ؟ اسمع يا سيد، اسمعوا كلكم، الموضوع مش لعبه، دي قضيه خطيره ومش مسموح لمجموعة من الهواة يلعبوا فيها، فاهمين؟ ومن اللحظة دي مالكمش أي صلة بيها. يا فندم أنا صحفي، متابعة القضية دي من صميم عملي. على العموم إحنا حنستصدر أمر فورا من النائب العام بحظر النشر.

اتفضل، هراجعه في 10 دقايق. كويس، يعجب جنابك. الو الو، الدنيا هتطرمى يا باشا. انت هتصوت لي يا بيومي؟ ما تمسك اعصابك امال. هو انا عندي اعصاب عشان امسكها؟ انا لسه جايلي خبر حالا من مطبعة جورنال الانباء، في موضوع نازل بكرة الصبح بالصور والمستندات، والعيال اللي اتمسكوا بالتريلا في ملاوي زمانهم قروا واعترفوا، يعني الباب هيتفتح في اي لحظة والاقي البوليس داخل عليا بالاساور الحديد. اهدى يا بيومي، ما تبقاش خرع. اسمع دكتور، اما كنتش تتصرف حالا وتستخدم نفوذك وعلاقاتك وكل الاوانطة اللي كلت بيها دماغي، انا مش هاسكت. يا تحميني يا شدك معايا. بتهددني يا بيومي؟ بنورك يا عيون بيومي على رأي المرحوم الدكتور عبد الوهاب. يا نعيش سوا يا نموت سوا. سكتوا كلابي، ابعدوها عن هنا خالص. اعصب سعادتك يا باشا. اعصب ايه وباب ايه؟ انا هطرشق من جنابي، الكل خايفين بيزوغوا. اخص على النداله، امال لو ما كانوش غرقانين في خير سعادتك دلوقتي؟ كلهم يا سيدي بيجروا يخش الشوق. هو العمل يا فندم؟ ما عادش فيه الا عمل واحد، اطلب لي شركه الطيران. خير يا خالتي؟ حصل حاجة؟ لا يعني في شاب جه من شوية بيسأل على ولاد خالتك، مرضتش أقول له هما فين، خفت يا بنتي، وبعدين طلب مني أندهلك. تندهلي أنا؟ غريبة قوي. طب هو فين؟ في الصالون جوه. سيادة المقدم، أنا آسف يا أنسة فوقية، تحرياتنا بتقول إن الباشمهندس إسماعيل والأستاذ خالد ما التزموش بالاتفاق اللي بينا ولسه مصممين يتدخلوا في شغلنا. مش صحيح يا فندم، إسماعيل وخالد من ساعة ما رجعنا من اسكندرية شالوا إيديهم خالص من الموضوع وسابوه لكم. معلوماتنا بتقول إنهم ما كانوش لوحدهم، وإنهم بعتوا 2 ورا عربية طالعة من المينا، وإن العربية دي اتمسكت في ملاوي، بس للأسف قبل ما توصل لنهاية رحلتها، والسبب الاتنين اللي كانوا حاطين جهاز لسلك فيها التقطته أجهزة الشرطة اللي في المنيا. يعني كل الترتيبات اللي عملناها مع شرطة أسيوط عشان ضبط الناس اللي حيستلموا الشحنة للأسف باظت. وأكد لك يا فندم إن إسماعيل وخالد ما لهمش أي صلة بالحكاية دي. أرجوك يا أنسة، مفيش داعي لتضيع الوقت، لازم أعرف ولاد خالتك فين بالظبط، لازم ألحقهم قبل ما يعقدوا الأمور أكتر. انا حقيقي ما اعرفش، المفروض ان خالد في الجورنال واسماعيل في الورشه. ما لقيتهمش، واكيد حضرتك عارفه مكانهم. يعني هعرف مكانهم اكتر من البوليس؟ مصره؟ يبقى ما فيش قدامنا غير حل واحد، انا حدي اشاره لكل قوات الشرطه عشان تقبض عليهم وفي اي مكان هم فيه. بس هما صحيين ومش هنقدر نقرب لحياته. بقول يا بس مهندس معين، يعني بقول نستنى للفجر يمكن الحراس عش. لا لا لا، انا لازم نجيب لي سن عصفور حالا. اسمع يا مسعد الأمينة، عايزكوا تعملوا خناقه وتضربوا بعض وتصرفوا نظر العساكر ناحيتكم، وانا هنتهز الفرصه واتسحب وربنا يستر. ترجمة شوف مين دول يا شاويش عطيه. اهلا يا حبيبي، تعالى. عندك يا حرامي، امسكوا الراجل ده، وقف مكانك لاضربك بالنار. اذا كنت حضرتك مش مصدقني، ادي المسجل اهو اللي تسجل عليه الكلام بين سواق اللوري والراجل اللي كان معاه طول الرحله. بس ده مسجل صغير قوي، بيشتغل ازاي ده؟ لحظه اشغله لك اهو. اسمع سعادتك بنفسك. ايه ده؟ دول طالعين طريق الصعيد ولسان العصفور ساكت، يكون شو يعمل من الكونتينر ولعته فيه. بس هيشتغل اهو. ها الو الو، دول وقفوا. في عربية ملاك وقفت جنبه. مرحب يا مراد بيه. جميل، مدهش. حضرتك لو واجهت الاتنين بصوتهم هيعترفوا بكل اللي مش راضين يقولوه. طب وانا شعرفني انك مش واحد منهم. صدقوا يا حضرة الرائد. ها؟ وتطلع مين حضرتك انت كمان؟ مقدم حلم الصبروت، مباحث اسكندرية. حضرات السادة الركاب، نرجو ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين وشكرا. أنا مش مصدق نفسي يا باشا. خلاص مفيش حاجة تقلقنا، ناولني الجورنان ده. أوي اتفضل. الصفحة الأولى خبر التريلا، والصفحة الثالثة مقالة بالصور عليها اسم خالد السنبلاوي. دي الطبعة الأولى، أكيد هيلحقوها. إحنا لسه الفجر، الصبح فاضل عليه ساعتين. ها؟ ايه اللي بيحصل ده يا استاذ مرشدي؟ فين الموضوع بتاعي؟ اقعد يا خالد وبطل غاغة. ابطل غاغة يعني ايه؟ بتضحك عليا يا استاذ مرشدي؟ بتسحب الموضوع بعد ما نزل المطبعة وتجمع قدامي؟ اتفضل شوف بنفسك، مش ده موضوعك؟ لا ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. الموضوع نزل في الطبعة الاولى، صدر قرار مصادرة واتلمت النسخ واتحذف من الطبعة التانية. كان لازم تتوقعوا ده، في قرار من النائب العام بحظر النشر. صدر القرار ده امتى يا سيادة المقدم؟ ايوه هو ده السؤال. قرار النائب العام ما صدرش الا بعد الجورنال ما طلع الطبعه الثانيه والثالثه، يبقى مين اللي صدر الجورنال؟ ايوه مين اللي صدر الجورنال يا حلمي بيه؟ أرجوك تفهميهم يا أنسة فوقية. أفهمهم إيه يا سيادة المقدم إذا كنت أنا نفسي مش فاهمة؟ الموضوع خطير ومتصل بأمن البلد، والمصلحة اقتضت أنه يفضل بعيد عن الصحافة لغاية القضية ما تكتمل. حضرتك متأكد أن ده السبب؟ سؤالك فيه لهجة شك، وزي ما تكوني مش مصدقاني. شيء غريب. إيه هو اللي غريب يا أنسة فوقية؟ اهتمامك الشديد بأننا نصدقك. أنتوا رجال أمن وفي إيديكم سلطة و... ومواطنين زيكم قبل كل شيء. برضو ما هوش عادي يا فندم انكم تحرصوا على تفسير اجراءاتكم. يمكن انا بالذات يهمني ما تفهموش موقفي غلط. حضرتك بالذات؟ اشمعنى؟

ويحق الحق يغور الزور ويحق الحق يغور الزور ويلا للنور. اشترك بالتمثيل مصطفى هاشم، أحمد خليل، محمد محمود، صلاح عفيفي، عبد الوهاب الحديدي، إيمان حمدي، طارق إسماعيل، سيد خاطر، المرسي أبو العباس، محمود زكي، عواطف عبد الفتاح، مفيد عاشور، سعيد عبد العزيز، جمال زغلول، محمد عبد الله، عبد العزيز عيسى، أحمد حجازي، وعادل مصلحي. التسجيل والمونتاج علي صالح، عادل عمار، محسن عبده، سيد كامل، أحمد حامد، ألفي إبراهيم، رضا الدفراوي، سيد عبد المنعم. إننا وسط العكنانة لم بطل غنى ولا شوق ولا فونة ومصير ويدور. المقدمة والنهاية غناء نادية مصطفى، شعر سيد حجاب، موسيقى وألحان دكتور جمال سلامة. لسان العصفور، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج يوسف حجازي. ويهل في ليل القمر بالنور.